بدأ المصنف بعد أن ذكر رحمه الله المصنف الشارع ذكر ما يجب تجنبه في الأضحية، ذكر الصفات التي هي موانع من الأضحية التي تسموها شروط هي موانع. الآن انتقل إلى صفات أخرى تكره في الأضحية لكن لا تأثر فيها، لأن لو ضحى بها مع وجود هذا العيب فالأضحية صحيحة، لكن ذكر أن تكون فيها هذا النوع من الديوك. ما هو؟ ذكر مرة ثانية ذكر المعيمة خرق أو شق أو قبض لأقل من المسلم، يعني خرق أو شق إذا كانت مخروضة أو إذا كانت مخروضة ثم قرأة يسمحك بأن يفعل عن غيرها، لكن لو ضحى بها فإنها تجزي. أو كانت مشقوقة دون النصف، لو أكثر من النصف أنه قل لحمها فهذه لا تجد. واستدل عليه بهذا الحديث، اسمعوا ما يرد الشرع لقول علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، الاستشراف عن التطلع، أمرنا أن نتطلع على سلامة العين الأضحية وأذنها، أمرنا تكره وتطلع، تطلع على شيء ثم تكره عليه، فأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينظروا إلى سلامة أذن الذبيحة وعينها إذا كان فيها حاجة انقلب تتجنبوها. نعم. وأن لا تمشي مصائب ولا مدابرة ولا خرقاء ولا مقابلة ومجابرة فسروها أن ما قطع من مقدم أذنها وبقي الجزء المقطوع عادت بأذن، وما قطع من قلب أذنها وبقي الجزء القاطع معلق بأذن. الأولى تسمى مقابلة والثانية تسمى مجابرة. فيقول أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحوا إذا كانت في الأضحية هذان العيبان. عرفنا معنى المقابلة ومعنى المجابرة. نعم. ولا خرقاء ولا شرقاء، فسروا خرقاء لأنها هي المخروقة بالأذن، والشرقاء المشروقة الأذن المشروقة بالأذن. هنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، إن الاستشراف تطل على سلامة هذين العضلين أن يكونا سليمين. إذا جاء من أراد أن يضحي فلينظر إلى هذا لأنه من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بهما في البلاد. ثم قالوا أن لا نضحي، هنا أن لا نضحي نهي، والأصل في النهي التحريم. فلما قال المصنف رحمه الله ويفرح مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يقولون أنهم لم يروا أحدا من أهل العلم ذهب إلى أن الخرقاء والمقابلة والشرقاء والمجابرة من ضحى بهما تلغى رقية، كلهم أجازوا صحح الرقية وكرهوها. ولما رأوا الإجماع قائم قالوا أن هذا النهي إنما هو للكراهة، أن النهي هنا للكراهة، لأنه المجمع عليه تلك الصفات الأربع التي مرت بالأمس، المريض البين مرضها والكثير البين ضلعها، ما مر علينا الأربع. هذه الأربع يفهم منها أن ما عداها لا يدخل في هذا الحق. وهنا ذكر صفات أخرى ودل على أن هذه الصفات يستحب للمضحي أن يتجنبها، ولو أتى بها فأضحيته صحيحة. نعم. وحمل قال لا ينقص لحمها، دل على أن العلة في الصفات التي مرت بالأمس العلة فيها نقصان اللحم، لا أنها فزال وضعف، إنما هو نقصان اللحم. هذا إحدى العلل التي علل بها نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بهذه الأربعة بالصفات الأربعة التي مرت بالأمس. ثم قال التعليل الثاني أن لو تطلبنا أضاحي ليس فيها هذه العيوب لشق على الناس. هذا النتيجة الثالثة. وهذا الخرق قد يكون تعمد من المالك من الراعي كان يجعله وثما مع أن الأغنام لا توثق، وقد يكون نتيجة عراق بين الأغنام يحصل هذا، قد يكون تعلق بغصن من أغصان المرعى وخلى أن توجد لا سيما إذا كثر النطاح بينه، هذا لا أسلم منه غنم مجتمعا، وخلى أن يوجد غنم سليمة من هذه. ولما كان كذلك الأمر كذلك أنه لا يوجد أضحية قالية من هذا العين، كان النهي فيها ترى لا للتحريم إنما هو للتنزيه، ترى فيها لإيه تقرأ مع بعض أو قرن كالإبل، يعني إذا كان دون النصف فجائز، وما كان أكثر من النصف لا يجوز. نعم. ثم أن ما عدا ذلك يجزي، أن ما عدا يفهم من هذه العبارة أن ما عدا ذلك يجزي، إيش ما عدا ذلك؟ ما عدا تلك الصفات التي مرت يجزي، صفات أخرى كثيرة. يفهم من هذا النص أن المصنف الشارع الماتي ذكر هذه الصفات وترك صفات أخرى ودل على أن المتروك أنه لا يضر، وذكر منها هذه وهو إيه؟ الهتمة التي سقطت أسنانها كما في بصر ما غير مصنف عليه. ثم أتي ما بعد المتر وتجزي المتر فقط قال تجزئ الجماء والبتراء، تجزئ الجماء والبتراء والخصيب. الجماء التي لا قرن لها خلقت هكذا ما لها قرن، والبتراء التي خلقت لا ذنب لها، مو قطع ذنبها، مقطوع ذنب لا يجي هكذا مخلوقة ما لها ذنب، والخصيب بقص. فهذه الثلاث مع أنها نقص باللحم لكن أجازها الشارع ولا تؤثر في الأضحية، فإذا وجدت وضحها بها الإنسان فهي صحيحة. فالجماء التي لا قرن لها خلقة لا كثرة، لأن لو كثرت تسمى عضبة، لو كثر قرنها يسمى عضبة، وإذا لم تخلق إذا خلقت بدون قرن تسمى جماء. وكذلك البتراء التي خلقت ولا ذنب لها فتجزي، والخصي لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوئين يعني رقصيين، دل على أن الخصي معناه خصية نقصان في عضو، لكن لما كان هذا العضو قد لا يؤكل أكثر الناس لا يأكلونه، ثم أنه يؤثر في طيب اللحم وزيادته الشارع تحمله في ذلك، دل على أن نقصان هذه الأعضاء لا تؤثر إذا كانت هذه الصفات. نعم المتن فقط. يعني الآن بدأ يتكلم كيف تنحر هذه الأضاحي، ما هي السنة التي تتبع في نحر هذه الأضاحي. قال أما الإبل فالسنة في نحرها أن تنحر وهي قائمة، معقولة يدها اليسرى معقولة يعني مربوطة وتقف على ثلاثة، ثم يلون عنقها إلى الخلف ويطعنونها في الوهدة وهو منتهى العنق عند ملتقى الصدر، مو جنب الرأس، لا عند عنق البدن الجماد طويل، إذا طعنها يطعنها عند أصل العنق اللاصق بالجسد من اللاصق بالرأس، يطعنها طعنة في الوهدة يسمونها الوهدة في حفرة في نقرة صغيرة، يطعنها طعنة فيفور الدم. إذا كذا والبدن كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، صواف يعني قائمة معقولة يدها اليسرى، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني إذا طعنتوها ونحرقوها فقط وجبت يعني فقط، إذا سقطت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها ما أمرنا بالأكل، فدل على أن الأكل من الأضحية واجب، الأكل من هذه التمتع والأضاحي واجب، لو لقمة واحدة يأكل من الإنسان ولا مطعم. أرى من إيش معناها؟ معنى قائمة معقولة يدها اليسرى، هذا معنى الصواب. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد القتل بعد الطعن فيها فإن كل إنسان يصبحها ويأكل. نعم. ويذبح البقر والغنم، البقر والغنم من أولى بهما الذبح، ولو ذبح الإبل يصح ولا نصح؟ صح، لكن مخالف للسنة أصل فيها النحر، لو ذبح الإبل صح لكن أصل فيها النحر، أصل فيها النحر لا الذبح. والبقر اختلفوا فيه، والصحيح أنه ذبح، فلو نحر البقر صح لكن أصل فيه الذبح، أما الغنم فلا يجوز فيه إلا ذبح، لأنه لا بد من قطع ودجين يخرج منها منه يخرج منهما الدم، ولا بد من قطع المريء اللي يخرج منه الطعام، ولا بد من قطع العنق، واضح؟ لا بد من الأربعة، يقطع الودجين ويقطع البلعوم المريء ويقطع العنق، فاهم هذا؟ لا بد من هذه الأربعة أو ثلاثة من هذه الأربعة، هذا لا يتأتى بالطعن، لا يتأتى بالنحر، إنما يكون عن طريق الذبح، فإذا السنة في الإبل النحر، والسنة في البقر والغنم الذبح، عرفنا هذا؟ إيش يقول في الغنم؟ يقول فيها كلها، الغنم البقر والغنم إذا ذبحها قال بسم الله الله أكبر، كلمة بسم الله التسمية هذه واجبة، التسمية على الذبيحة واجبة، لو تركها مثنان يسمي إلى أكل. جماهير أهل العلم ولو تركها عمدا لا يجوز الأكل منها، أصبحت ميتة لا يصح الأكل منها، لكن ظاهر نصوص الكتاب أنه يستوجيه نسيان العمد، لكن جماهير أهل العلم قالوا أنه لو نسى فلن يذكر اسم الله عليها يذكرها إذا أكل منها، لكن ظاهر الكتاب دلالة على أن العمد والنسيان إذا نسي ما يأكل منها. الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا من المثال يعني كل من هذا الاسم يفهم منه أنه لو لم يذكر اسم الله عليه ما تأكل، كما جاءت الآية التي بعدها صريحة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، سماه الله فسقا لا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل منه، هذه واجبة واسمها واجبة، إضافة والله أكبر من السنة، تقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، هذا منك يعني أنت لا عندك، أنت فقير، فإذا ضحيت بشيء من هذه النعم فمن أعطاك القدرة على شرائها وأعطاك القوة على اقتنائها هو الله سبحانه وتعالى، هذا منه، واضح؟ هو الذي سخرها والذي اعطاها، ثم له فانك تقول يا رب ذبحتها لك اخذا بها وجهه سبحانه وتعالى، بسم الله والله اكبر، اللهم هذا منك ولك. نعم. ذبح الغنم أن يضجعها على جنبها الأيسر، يعني على جنبها الأيسر، فيستقبل بعنقها بالعنق القبلة، يضجعها على جنبها الأيسر ويستقبل بالعنق القبلة. لو ربط ثلاثة أرجل منها وثلاث واحدة فيما إذا كان وحده هذا أعمل له ويضع رجله على صفحة عنقها، يضع عليها لأجل أن يتمكن من الذبح، يمسك رأسها باليسرى، يمسك السكين والمدية بيده اليمنى يكون يشحذها ويسنها قبل أن يأتي بالذبيحة، ما يذبحها أمامه، هذا مني عنه، فيقودها قودا رفيقا، ما يصير لها من رجولها يجرها هكذا ويدفعها دفعا، هذا لا يجوز. الله عز وجل كتب الإنسان، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما كتب الإحسان؟ يعني فرض الإحسان. الإحسان ما هو؟ المعاملة بالحسنى وإتقان الشيء. الإحسان العبادة أن تأتي بها على أوجهها، والإحسان المعاملة معاملة الناس أن يكون برفق، والإحسان في الذبيحة أخذها برفق وضجاعها تكون التكوين الشاذ مفقودة طيب سنين كأنه، فإذا أخذت التكوين قطعها بشدة أتأخذها برفق، يعني كلما يعني تكأت على السكين على المدية على العرق كان أوحى لها، يعني أسرع في الذبح وتمر يدك مرور بعد أن تلمس مكان الغضروف الخيطوم ذا يروح يرجع، إذا تمكن منها تذبحها بسم الله، تمرها مرور كده سريع فينقطع الوجهين، ينقطع الخيطوم هذا المري، فتتفق تخرج الدم، يعني إذا نهر الدم هذا هو المرض فيه، إذا سالك دماء هذه بإذن الله يكون الإنسان يأكل لحم طيب، إذا بطن تمت الذبيحة هذا هو المرض، هذه هي العقونة، هذه هي الأمراض التي تنشأ، وهو الذي حرمها الله عز وجل، حرم الله الميتة لأجل هذا، حرم الله سبحانه الدماء لأجل هذا، يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ولو قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا جائز، أنا مرة أعمل، قاله ابن تيمية بعض أهل العلم يسمع هذه الآيات، ويقول كذلك يعني اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من خليلك إبراهيم، ورد هذا كذلك في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة. اقرأ. لا يستحب، ما قال لا يجب، إنه غير المسلم فيه عموم، فيه مسلم نصراني، فيه غير المسلم نصراني، وغير المسلم أو غير المسلم وثني، وغير المسلم كتابي. الوثني كل من عبد غير الله فهو كافر، وأهل الكتاب كذلك مشركين، لكن خص الله أهل الكتاب لأن ذبائحهم حلال لنا إذا علمنا أنهم لم يذبحوها باسم المسيح ولا باسم فلان ولا باسم فلان حتى لم يذكر اسم الله عليه، فذبائح أهل الكتاب حلال لنا، فإذا ذبحها كتابي وكلت الكتابي ذبحها غير مسلم جائز، لكن غير الكتاب لو ذبحها لا ما صح، إن من شرطها أن يذكر اسم الله عليها، وهذا غير الكتاب لا معنى لذكر اسم الله على ذلك. نعم. فإن ذبحها بيدك كان أفضل، فإن لم يفعل فله أن يشهدها. يستحب ذبح الأضاحي أن يتولى ذبحها بيده، هذا المستحب، إذا الناس يتهاونون في الثواب يشترون الأضاحي ويبحثون عن أحد المضحي عن أحد الجزارين ويتعب في ذاك اليوم مع أنه شاب ونشيط فيما إذا كان في البيت تعب فيما إذا أعطاه الله دار واسعة يتولى يبحث نفسه بعد ما يتحدث وله مكان يصلحها به لو تولاها بنفسه، فإن عجز عن ذلك فأتى بجزار يصلحها ثم يترك الجزار يتولى تبقها، يترك الجزار تتولى. فإن لم يفعل قال لا أعرف أوجبنا عن ذلك، قد يحكم بعض الناس أن يستحب أن يشهدها، يعني يشهدها حاضر وقت ذلك، أن يكون حاضر وقت ذلك، أن حضورها لها، حضورك لها من هذه من القربات أفضل ما يفعل في ذاك اليوم، وتقديم الأضاحي، حضورك له، حضورك للثواب وللقربى ولما تتقرب به إلى الله عز وجل. نعم. متى يبتدأ الذبح؟ هل يبتدأ الذبح طلوع شمس يوم العيد إذا طلعت الشمس وانتظرت بعد أن ترتفع في درم بمقدار ما يصلي في ركعتين الخطبة لك أن تذبح؟ هذا الكلام يقال لمن لم يشهد صلاة عيد أو كان في قرى لا ليس عنده صلاة عيد، مثلا الذين هم ثلاثة قال ينتظر طلوع الشمس، ينتظر المقدار ما يصلى فيه العيد فيبقى فيه العيد ثم يذبح. وإن كان في الأمصار لا تكون إلا بعد الصلاة، إلا بعد أن يصلي هو، أن صلاة العيد الصحيح أنها فرض عين، وإن كان عند الحنابلة أنها من فروض الكفاية، وعند غيرهم أنها سنة مؤكدة، لكن هي لا يتأتى بها إلا بشهودها والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الناس على شهودها، حتى أمر النساء، حتى أمر الحيض أو خرجوهم، حتى لو كانوا في أطراف المسجد إذا صلى عاد فذبح، فالذبح لا يكون إلا بعد إنجاز الصلاة. هذا وقته، متى ينتهي؟ ينتهي بانتهاء أيام التشريق، يعني ثلاثة أيام مع يوم النحر أو يومين بعد يوم النحر، عرفنا هذا؟ هذا عند الحنابلة. وعند بعض أهل العلم ينتهي بانتهاء شهر ذي الحجة إلى طلوع هلال المحرم، هكذا يقولون، لكن الله أعلم أن الصواب أنه ينتهي بانتهاء أيام التشريق في ثالث يوم الحجة إذا غربت الشمس انتهى. ثم الذبح الحنابلة نتكلم عنها بعد فكرة ما بعدها. من هذا الوقت، الوقت البحث بعد طلوع الشمس يوم العيد بمقدار ما ينتهي الصلاة ركعتين وخطبة، ولو ذبح قبل ذلك لا تنتهي، ذبح قبل ذلك الوقت لا تنتهي، اللحم من اللحوم ليست أضحية، واضح هذا؟ بقي إذا قلنا هذه الثلاثة أيام في كل وقت جاز فيه الذبح، قلنا في بعض الأوقات دون الأوقات، الحنابلة يكرهون الذبح ليلا، يقولون الذبح ليلا مكروه، بعضهم يقول لا تجزي أي لا يصح، وغيرهم يصححون الليل والنهار، إنما ترهون ليلا. ما السبب أو ما دليل كراهتهم لليل؟ سنعلم من الشرح الآن. اقرأ ولا يجزي. اقرأ شرح. الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. إيه مشهد جلال هذا؟ ويذكر اسم الله في أيام معلومات، لأن النوم للراحة، أيام الأنعام في عدم النوم يعني كل الصبح يذكر الله، ويذكر الله يذكر النهار ولا بالليل؟ يذكر النهار، وكان فاضي وصاحي ومسيطر الليل ما الناس نوافق الناس نائمين فما دخل الذبح في هذا. قالوا لما كان الذبح نوعا من القرب كالذكر فكأنه يشير به إلى أن ذبحه بالنهار أخذ نزعوا إلى الاستدلال لهذه الآية لكن لا أرى في وجه دلالة ليست الدلالة واضحة ليست الدلالة واضحة على أن الذبح ليلا لا يجزئ من هذه الآية كان في دليل آخر فهو مقبول إن كانت دلالة من آية فالآية ليست نصا في ذلك إنما جاءت لبيان أن الذكر وإننا قلنا كذلك لا يذكرون الله لا يذكرون الله ليلا إن لا يجزئ هذا ما يكون نعم اقرأ وقدره وقدره عنه عليه السلام هذا حديث ليس هناك حديث مصر. لكن من قال أنه مكروه ليلا من غير الإستدلال بهذه الآية أن الذبح ليلا لا يتأتى له تنذيره الناس أطفأوا سرجهم ولجأوا إلى النوم وأغلب الناس عادة عشاءهم يكون بعد المغرب ومثل الآن تعتمة عشر بذات الله الآن بعد المغرب إذا غرب الشمس راح العشر وصل العشر ثم نام هذا عشاء الناس إذا ذبحت ليلة فين تودينا الناس ما عندهم ثلاجات وإذا راجع يحتفظوا بهذا اللحم كيف لابد يغلوهم تتكلم عن الناس تشق عليه إما أن اللحم لا يجد من يقبله أو لا تجد من تعطيه فيفقد فيكون هذه العلة علة وجيهة أن الذبح ليلا ممنوع لا في النهار نهار باقي البيوت وأهل المنازل يقبلون ذلك مستعدين لهذا والناس كذا يتطلعون إلى عشاءهم واضح هذا لكن هذا قد يكون له وجه قد يكون هذا له وجه عرفنا هذا يكون الذبح ليلا من هذا الجانب أنه توزيعه لا يكون على الوجه الأكمل نعم قال غيره فعلى الأول إذا قلنا لا يجوز ذبح ليلا فلو ذبحوا ليلا لا يجوز القول الأول أم الرواية الأولى نعم المثل الآن وقال غيره بكله فإن فات الوقت ذبح الواجب ذبح الواجب قضاء فإن فات الوقت ذهبت أيام التشريق عند من رأى أن الوقت ينتهي بأيام التشريق ثلاثة أيام مع يوم النحر إيش يفعل معه ذبيحته الأضحية إن كانت واجب ذبح وكان ذبح قضاء لا أداء أي أنه خارج الوقت لكن لا بد من ذبح لأنه تعين فيذبحها واضح وإن كانت تطوعا ليست واجب كيف تكون الأضحية واجب ولا تطوع الهدي فيما هو واجب وفيما هو تطوع إن كان هذا التمتع وقران فهو هدي واجب إن كانت الأضحية منذورة نذرا لله أو عينها قال هذه أضحية نواها وعينها بقوله أصبحت واجبة هذه أضحية واجبة إذا ضحى بأن هذا على قول أنه مسنون على قول من يرى أن الأضحية سنة ليست واجبة فتتعين بهذه فإذا تعينت ثم فات وقتها ما الذي يفعل؟ قال إن كانت تطوع ليست واجبة خلاص كل لحم من اللحوم يجعله لا ضرر فيه وإن كانت واجبة الهلال فيتعين البدل أو إذا كان غير موجودة عطبت من تأذين إن عطبت عليه بدل، إن كانت موجودة ذبح قضاء، إن كانت تطوعا ما في عليها ذبح لأكلها لحم من اللحوم، وإن كانت واجبة ذبحها قضاء. واضح هذا؟ ويتعين الهدي بقوله هذا هدي، إيش معنى تعين؟ يعني يلزم ويجب. الهدي والأضحية هي سنة قد تكون واجب، متى يجب؟ قال بقوله. نعم. أو تقييده أو إشعاره معنيه. الآن نتكلم عن الهدي لا عن الأضحية. قال الهدي يتعين أن يقول هذا هدي تأهديه للبيت، أو أنه يشعره مع النية، إشعاره مع الإشعار يعني يضع علامة في صفحة عنق أو في السماء إذا كان بقر أو غنم، إذا كان بقرا أو إبل الجدن والبقر تشعر أما الغنم لا يشعر. قال إما أن يعين يقول هذا هدي أو هذا أهديه للبيت مع النية، أو أنه يشعره يفعلوها حال الإبل أجل أن لا تختلط إبلهم بغيره، إذا عملت هذا الشعار أصبح معروف إذا تقسم إلى مكة كل من رآه علم أن هذا هديا، هذا تعين هذا المتعين هذا أصبح واجب ما يغير ولا يباع ولا شيء إلا إذا كان ما هو أحسن منه. قال إما بقولك هذا هدي أو بإشعاره أو بتقليده، التقليد أن تأتي من عليه عليه همان إما جديدان أو مستحسنان اللبسة، فيوضع في العنق عنق الدابة إبل أو بقر أو غنم، فالغنم لا تشعر لأنها ضعيفة جسمها ما يتحمل فيوضع في عنقه، وهذه النعال إذا راحت تكون تبع الهدي يستفيد بها فقراء مكة، أو يكون قلائد يقلدها التقليد أن يضع في خصامها البيت، أو يقلدها شعار يقلدها جلال، جلال بمعنى يضع عليها لباس قرص وبصب عليها لأجل أن تهدى إلى البيت، من رآها علم أن هذه البصب الموجودة عليها إنما هو هدي للبيت، إذا ذهبت استفاد بها فقراء مكة أو كدت بها الكعبة. فإن أن يكون الهدي يتعين إحدى ثلاث أشياء، يقولك هذا هدي أو إشعاره أو تقليده، والتقليد إما بوضع الجلال على على على على على ظهره، أو وضع نعليه في عنق الدابة ليعلم أن هذا هدي مساق إلى البيت. عرفنا هذه؟ نعم. أضحية بقوله هذه كذلك في ولو نوى نار الشواء الكل ما تعين بشيء واحد دخل هذه أمثلة، إذا أصبح كالنذر تعين بالقول أصبحت أنها نذر، إذا قلت هذه أمثلة كأنك نذرتها لله عز وجل. لما الأمثلة لا تتعين إلا بشيء واحد؟ النية لا تأثير فيها، لو الإنسان أراد يعني نوى أن يضحي وعزم وجاب البنوس لا يأثر، لو اشتريت دابة أنها أضحية لا يعتبر. بعضهم رأى أن شراءها مع النية يكون بمنزلة القول، يكون بمنزلة القول، لو دفعت الدراهم واقتنيتها مع النية أصبحت بمنزلة القول، بعضهم لا يرى ذلك، لكن لو قلت أن هذه أضحية تعينت حينئذ، إذا تعينت ما الفرق بين عدم التعيين والتعيين؟ الفرق بينهم أن لو تلفت لا بد من بدلها، المتعين لو تلفت قبل الذبح لا بد من بدل عنها، هذا فرق واضح. هذا يقرا ولو نوى هذا الشراء لم يتعين بذلك، ما تنيه مع الشراء فما يتعين، واذا تعينت لم يجب بيعها ولا اذا تعينت بالقول هذه اضحيه، مهما لو شراء الانسان قبل الحي هم تراغب منك الضحيبة ها ضبط بعتها خديتها أكد منها، بس إذا عدت له قول أن هذه أضحية قال انتهينا أصبح أخذها. فإذا تعينت ما يجوز بيعها ولا يجوز هبتها، لكن جاز استبدالها بخير منها. هذا الصحيح، بعض أهل العلم ذكرون ذلك، لكن الصحيح إذا رأيت ما هو أفضل منها جاز بيعها وإبدال ما هو أفضل منها. نعم. حتى لو أراد إبدال بخير منها قال لا يجوز أبو الخطاب رحمه الله. نعم. الحدي والأضاحي إذا احتاج إلى ركوبها جاز أن يركبها. الأضاحي إذا كانت إبل أو بقر واحتاج إلى ركوبها جاز أن يركبها. كذلك الهدي إذا كان احتاج إلى ركوبها هو مسافر الحاج واحتاج إلى عنده هدي وعنده بدن أخرى لم تكن هدية، إذا رأى أن البدن التي يركبها ضعفت أو هزلت لا تستطيع أن تمشي له أن يركب من الحدي الذي ساقه معه، تستعين به على حاجته في حاجة، ما هو للترفيه ولا للمسابقة ولا للسفر التجارة، تركب لأي حاجة إذا كان صاع. نعم. وله ركوبة أخرى شر تحت الشيء لو ركوبة لمروة 7-8 لما روى أبو مير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدلا فقال اشتبها، قال إنها بدلا فقال اشتبها هذا رأى رجل يسوق بدلا لم يركبها قال هذه بدلا، قول هذه بدلا هذه مساقة إلى البيت وهي طاعة وتركتها لله فما استعملها، فقال له مصران اركبها، قال إنها بدنة، قال ويحك اركبها، قال وإن كانت بدنة لأنه راح لسبيل الله وهذه لسبيل الله، فهذا ضر نفسه وماشي وتأذى من الوجه وظن أنه ما يصح ركوبها، فرد عن يعني أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما فهم الأولى، فقال له في الثالثة ويحة تركبها. نعم. عند الحاجة. نعم. وله ركوبها عند الحاجة إلى ظهر الذي معه الروايات تبقى بالمعروف إلى إليها حتى تجد ظهرها. تبقى بالمعروف إذا ألجئت إليها إذا ما لي خيرها في المعروف حتى تجد ظهرها، لأن ركوبها في إضعاف الله، ركوبها الحمل عليها فيه إضعاف الله. وقال أحمد لا يركبها إلا عند الصبر، ولذا أدركنا أصحاب الدواب في المستأجر للبقر من عندي بضاعة بيحملها عليه، فأنا يقف الآن حتى في المركوبات الحديثة يخبره بأن البضاعة خفيفة ونهى عن كذا وقليلا، إذا جاء وقت استداد الحمل حمل عليها ما لا يجوز تحميله عليها، يتعب الدابة ويغش البكري ويسرع كذا قال لا يجوز سرعة، كذلك حتى صاحب السيارة وغيرها إذا خرجت على عنان شيء إن أردت زيادة تستخلصه أو لا يجوز ذلك، وهذا في كل شيء حتى في الحمام، من دخل أراد يستحم في حمام ودفعت الأجرة فما صرت بعدها ساعات طويلة، فالمفروض أنك تغسل جسمك تخرج وتستهلك من المياه ما لا يليق، حتى في الفنادق جلست فندق وأعطاك الأجرة بالمعروف واقتصدت من الأجرة وتفتح الماء 24 ساعة أجلس وتفتح المكيف وأنت لا تكفيك أحدهما تفتح 5 أو 6 منها من باب الأثير هذا لا يجوز شرعا، وأعطاك هذا تستعمله بالمعروف فيما حاجتك فيه، الإنسان لا يدري يكون في غفلتهم هذه خيانة للأمانة، هذه خيانة للأمانة، يستعمل الإنسان في حاجته بالمعروف، يستعمل الإنسان حاجته بالمعروف. نعم. ما لم يضر بها ما لم يضر بها يضر ما هو الضرر الحاصل من الركوب، يعني إذا كان الضرر الحاصل من الركوب ما يركب مضيق. فإن ولدت الذبح ولدها معه، إذا كانت هذه الأرض أو الهدي ولدت قبل الذبح، الذبح تبع لها تذبحها معها، فإنها مليانة ولا يشرب اللبن إلا ما فضل عن ولده. إذا كانت ذات لبن ما يشرب اللبن إلا إذا كان شيء فاضل عن ولده، إلا إذا كان شيء فاضل عن ولده. فإذا كانت ذات صوف كذلك ما يجوز صوفها إلا إذا كان جلد صوفها أدعى إلى ثمنها، كمن عنده قربان من أشهر ويربيها لأجل الأضاحي فطال صوفه يعلم أن جلد الصوف أصلح لا وأصلح، فهذا يجوز الصوف له أن تبع به يجيبه ولا أن تبع به كما يجب أن جلدها لمصلحتها، أما أن يجيب صوفها لأجل البيع يستفيد هذا لا يجوز. واضح؟ كذلك لو راض حلبها مع لها أطفال ولا عيال أولادها أولى من شرب لبنها، فإذا فاض عنهم في زائد فالزائد يشربه لأن البقاء في الفرع لا معنى له بل هو أذية له. نعم. فإذا ذبحها الجزار ما يعطي الجازر من أجرته شيئا منها. ليه ما يعطي من أجرته شيئا منها؟ جاوز 50 ريال، كما قالوا الراس والكبد يحسب عليه 20 ريال، كان هذه 30 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ أعطاه 50 ريال كما أعطاه الكرش والراس والكبد والجلد، أعطاه هكذا قال له خذ، يجوز ولا ما يجوز؟ لا. سموه هذا كان من الجزارين الأفندية دولة اللي دخلوا ما شاء الله بالكبد، وتعلم أن بالناس حاجة من الكبد والكرش والرأس، لا ما تعطي هذا، هذا ليس محتاجة إلا إذا كان ذو الهدايا بينك وبينه صلة، إذا لم يكن من الفقراء ما تعطي توصي له، ما يجب توصي له، ليست هدية وليست صدقة، لأن الأضحى إما أن تكون هدية أو تكون صدقة، إذا لم تكن هذه وهذه ما تعطي إياها. فإذا كان فقير محتاج تعطيه أجرته ولك أن تعطيه شيئا من لحمها على سبيل الصدقة، على سبيل الصدقة، على سيما لما يكون جزار غير معروف، ما هو جزار أساسا، لكن واحد من جيران الفقراء وسع عن سبيله طلب ذبح يعرف الذبح، ليس صاحب ما يمتهن إنعام الناس، هذا ما أعطيته الأجرة ثم تصدقت عليه بشيء من لحمها أو كرشها أو جلدها أو جاي قد تؤجر عليه. واضح هذا؟ نعم. سيما الجزارين الآن، الجزارين الآن تستلمزون يأخذون مبالغ كثيرة جدا، وهذا الجلد تذهبون به فيبيعونه، لكن أصبح الآن الهدر الجلد أول كانت يحتاجها الناس إلى عهد قريب الناس الثاني لا يرمونه، إلى عهد قريب وفي بعض الأماكن إلى الآن، إلى الآن ما ترمى، فإذا علمت أنك تذهب به إلى جهة تنتفع به ما تعطي هذا الجاز، إن هذا الجاز يأخذ أجرته وتزيد غنى على غناه، فإن لم تعلم أحد يأخذها إما أن ترميها فتكسر أو ينتفع بها مسلم، فأعطي هذا المسلم الغني أفضل ما تتلفها، وقال يأخذ الترف يأخذها فيما في الحواضر اللي بيكم في سوقك وفي شوارع نظيفة في التجارة لا تتبقى بالرأس وتبقى بالكرس وتبقى بالجلد، وأنت بخيل عليك ما تعرف أن تذهب به، الناس أحيانا يكون من باب الكسب، وإن لو عرف بعض الناس يعرف البحر قد يجي، لكن باب الكسب ما حبيل هذا، هذه إما سوقها في الجمائم أو ينتفع بها مسلم أعطيها إياه يبيع ويتصرف يعني. رامي هذا؟ إذا العطاء هنا يتوقف على المصلحة وعلى كيفية العطاء، فإن أعطيتها مقابل أجر هذا ما يجوز، وإن أعطيتها مقابل الصدقة هذا لا يجوز، هناك من يتصدق به عليه، وإن أخذها لأنها مسلم ينتفع به أولى من أن تترك هذا لا شيء فيه. واضح هذا؟ نعم. وفقنا الله وإياكم أنا هذه الدروس العلمية الإنصاف لها والاستماع لها والاستفادة منها. هكذا طريق العلم، ومن سلك طريقا يلتزم فيه علما واخلص النية فهي اعلى من درجة الجهاد، فان الملائكة تدعو له، والطير في السماء تدعو له، والحيتان في البحر يدعو له، كل شيء يدعو له، هذه منزلة عالية. أعزنا الله إياكم وفقنا الله إياكم لما نقول ونسمع. نعم يا ولهم ما لكنا أن تدع بجلدة راعي الأضحية، نوى أن تدع بجلدة إذا عمل تدع بجلدة وأن تدع بجلدة ما يبيعهم تدع به معنى إيه إطباغهم وإسلحه وكذا، لو ذاب لي لو ذاب إطباغ لي بكذا عملية ذاب لي بعد ذلك، لو ذاب النصر كان الأوائل يتكون في جوتهم أن تكلم على مسألة سلف هذه الذبيحة، لو تلفت ما الذي يكون؟ كيف تعمل؟ لو تلفت هذه الذبيحة ما الذي تعمله؟ نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.